الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم في نقض النذر؟ يقول: أخبرت فلانا أني إذا نجاني الله من هذا الكرب سأسجد ليلة كاملة حتى الصباح. يقول: فنجاني الله ولم أستطع أن أسجد هذه السجدة فشق علي، ولم أكن أعرف حكم النذر ولا أي شيء عنه حين نذرت، فهل ألجأ إلى الكفارة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر أصلا. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل، يستخرج به من البخيل. ولأن الإنسان تكفيه التكاليف الشرعية التي أمره الله عز وجل بها ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولا داعي إلى أن يلزم نفسه بإلزام زائد على ما كلفه الله عز وجل به. وكم من إنسان عقد نذره بأفعال وأقوال لا يستطيعها، ثم صار يطرق أبواب العلماء يريد الخلاص من هذا النذر. فهذا أمر ينبغي التفطن له. وأما بالنسبة لنذرك فإنك قد كلفت نفسك ما لم يكلفك الله عز وجل به، وما ليس بداخل تحت قدرتك ولا طاقتك مطلقا، فإن العبد لم يعطه الله عز وجل قدرة في العادة أن يسجد ليلة كاملة إلى الصباح، أي إلى أذان الفجر. فنذرك هذا مشتمل على أمرين: على أن تسجد لله عز وجل، والأمر الثاني على أن تطيل السجدة إلى الصباح. وبناء على ذلك فالواجب عليك أن توفي بهذا النذر، لأنه نذر طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. فتسجد حتى تعجز أطرافك عن تحمل السجود، فتسجد وتطيل في سجودك حتى تعجز عن الاستمرار. فإذا عجزت عن الاستمرار فارفع، وتكون بذلك قد حققت بعض نذرك، ويبقى البعض الآخر عليك أن تخرج عنه كفارة يمين، عليك أن تخرج عنه كفارة يمين، وذلك لفوات وصف من أوصاف النذر التي نذرت بها. فإذا يجب عليك الآن في هذه الليلة أن تسجد لله عز وجل وتطيل في السجود حتى تحس بأنك لا تستطيع أن تواصل في السجدة، ثم ترفع رأسك وتخرج بعد ذلك كفارة يمين عن عدم الوفاء بنذرك كاملا، لأنك لم توفي إلا ببعضه. ومن المعلوم أنك لم تعجز عن السجود وأوائله، وإنما عجزت عن استمراره. والمتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فافعل ما تيسر من السجود في الليلة، وما تعسر عليك تخرج عنه كفارة يمين، وأمسك لسانك عن مثل هذه النذور التي توجب عليك مثل هذا العنت والضيق. فالله عز وجل غني عن تعذيبنا وعن التضييق علينا، والله أعلم.